الدواء والكحل فعليك السود جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى والكحل فعليك السود جلاب الهوى دي ورد في كاس واللولي عليه حراس سايبه استوي دايم بان جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى حجاب مسحور لو شافوا القمر ما يدور يستكفى بنورك نور جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى يا على عينيك أسرار. والعود السوا والكحل فعليك السود جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى والكحل فعليك السود جلاب الهوى.